السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه، لفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث هو الآن في دار الحضانة هنا. نعم. هذا الحديث الذي يبدو منه أنه لا علاقة له بالحضانة، بل هو من باب أقرب ما يكون له باب النفقات، ولكن لعل علاقته بالحضانة أن الخادم الذي يكون تحت إشرافك أو بملك يمينك فإنه شبيه بالمحضون، وأنه يحتاج إلى العناية والرحمة والشفقة عليه والإحسان إليه، فلذلك أمر عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاءك بالطعام وقدمه إليك فجبر لخاطره وتطيبا لنفسه إذا لم تجلسه معك فأعطه شيئا من هذا الطعام حتى لا تكون نفسه متعلقة به. المقصود أن تحسن إليه وتجبر خاطره، لأن الإسلام حث على ما ملكت أيمانكم، الإحسان إليهم وعدم ظلمهم وعدم احتقارهم، لأنهم منا وفينا، أخوانكم خدمكم حولكم ملككم الله أو ولاكم الله أمرهم، يعني فعلينا أن نحسن إليهم ولا نكسر قلوبهم فنستذلهم لما كانوا تحت أيدينا وتحت تصرفنا. فالله عز وجل أرحم الراحمين، لا يرضى بالظلم ولا الاحتقار ولا الاستهانة بالمسلم والضعيف، فيجب أن نرحم مثل هؤلاء ونحسن إليهم ونحسن صحبتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. كذلك هذا الحديث الظاهر منه أنه أقرب ما يكون في باب النفقات، لأن النفقة واجبة علينا على كل من ولانا أمرهم، ولانا الله أمرهم ولنا عليهم سلطة، وتحت أيدينا من أولاد، من زوجة، من خدم، وحتى من لهم فضل علينا ولكنهم يحتاجون إلى النفقة كالوالدين والإخوان وغير ذلك ممن يجب على العبد أن ينفق عليهم، فإنه لا يجوز أن يقصر في حقهم. حتى البهائم التي ملكك الله فعليك أن تحسن إليها ولا تقصر في نفقتها ولا تحملها من العمل ما لا تطيق، كما مر بنا قصة الجمل الذي اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقصير أهله في النفقة مع أنهم يحملونه من عمل ما لا يطيق. فهذه المرأة أساءت إلى هذه الفرة، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وتعيش، ولا هي أحسنت إليها إذ حبستها فأطعمتها وأسقتها، ما أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها وشأنها تسعى في أرض الله وتعيش، فلذلك عذبت في النار. ما دام أننا نؤجر على البهائم إذا أحسننا إليها ورحمناها، فكذلك إذا أسأنا إليها نعذب. فالله عز وجل عدل يحب العدل ولا يحب الظلم، فالظلم محرم سواء للآدميين أو لغيرهم. فالذي عنده شيء من هذه الحيوانات قد رباها وحبسها عنده فعليها أن يستقلها فيها، مثل من يربون الطيور أو غيره، يعرف أنه محاسب عليها وهو مثاب أو معاقب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. خشاش الأرض، خشاش الأرض هو ما فيها من حشرات أو ما سقط من أطعمة ونحو ذلك، ما مما يمكن أن تأكله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. النفس المؤمنة لها مكانة عند الله وغالية، وليست بهينة ولا برخيصة، وقد ورد في الحديث لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق، وقد ورد في القرآن الآيات الكثيرة فيها الوحيد على إزهاق النفوس ظلما وعدوان، منها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وليس هناك كبيرة من كبائر الذنوب بعد الشرك مثل قتل النفس بغير حق أو السحر، لأن هذه من السبع الموبقات التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. وإزهاق النفوس ظلما وعدوان من أكبر الكبائر والجرائم. وأول ما يقوى يوم القيامة بين الناس بالدماء، يأتي المقتول ظلما آخذ رأسه بيد وقابض على قاتله باليد الأخرى يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فهذا من أكبر الكبائر، ولا يزال الإنسان في فسحة ما لم يصب دما حراما، يعني أنه قد يكون ولو ارتكب بعض الأشياء وإن كانت قبيحة ومحرمة، لكن أهون من إزهاق النفوس ظلما وعدوان، حتى ولو قتل نفسه، لأن نفسه أيضا ليست ملكا له بل هي ملك لله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث: قاتل نفسه في النار. فالنفس إذن لا يحل إزهاقها إلا بسبب شرعي يبيح ذلك. ولذلك أخبر في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز ولا يحل إزهاق النفس إلا بإحدى ثلاث: إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لا يحل قتله إلا إذا واحد فعل واحدة من ثلاث: إما ثيب وزنى فإنه يرجم حتى يموت، كما ورد في النصوص الدالة على ذلك، وسيأتي إن شاء الله. فإذا زنى وقد أحسن يعني تزوج، فإنه إذا زنى بعد ذلك يقتل، ولا يقتل بالسيف بل يرجم بالحجارة حتى يموت. إذن في هذه الحالة سقطت حرمته وذهبت قيمته بسبب جريمته. السبب الثاني الذي يمكن أن يقتل الإنسان بعد أن شهد أن لا إله إلا الله: إذا ارتد عن الإسلام بعد أن أسلم كفر، وقد جاء في الحديث: من فارق دينه فاقتلوه، من فارق دينه فاقتلوه. وهنا يقول: التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني ارتد عن دينه وفارق جماعة المسلمين. السبب الثالث الذي يجوز قتل الإنسان بعد أن شهد أن لا إله إلا الله: إذا قتل نفسا ظلما وعدوانا فإنه يقتل به قصاصا، النفس بالنفس. ما عدا هذه الثلاث لا يجوز أن يقتل الإنسان بعد أن شهد أن لا إله إلا الله، كما هو مصرح في هذا الحديث الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والنفس بالنفس، والسارق لدينه المفارق للجماعة. فإذا فعل واحدة من هذه الثلاث حل دمه، حل دمه. فيستفاد من هذا الحديث تحريم قتل النفس المؤمنة ظلما، اثنين جواز قتل النفس المؤمنة إذا فعل واحدة من هذه الثلاث: إما أن يقتل ظلما، وإما أن يزني بعد إحصانه، وإما أن يرتد عن دينه. فعند ذلك تسقط حرمته ويحل دمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث اشتمل على الخصال السابقة، إلا أنه في الثالثة فصل أنه قد يكون مع قتله محاربا لله ورسوله، وهذا يسمونهم قطاع الطرق المحاربون لله ورسوله، كما حصل في قصة العرانيين الذين جاءوا للمدينة وأظهروا إسلامهم، فلما مرضوا وادعوا أن أهواء المدينة لم يصلح لهم، أمر لهم عليه الصلاة والسلام، أو أمرهم هم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا. فلما صحوا يعني طابوا وشفوا قابلوا الإحسان بالإساءة، قتلوا الراعي واستاقوا الإبل. فجاء الخبر للرسول عليه الصلاة والسلام فبعث على إثرهم فجيء بهم. هؤلاء محاربون لله ورسوله، معتدون ظلمة، فأمر بهم عليه الصلاة والسلام، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم بالمسامير، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. فلذلك قاطع الطريق إذا قتل وسرق المال فإنه يقتل ويصلب، يقتل ويصلب ردعا له ولأمثاله. أما إذا قتل فقط فإنه يقتل فقط. المهم أنه إذا قتل نفسا مؤمنة بغير حق فإنه يقتل بها قصاصا، ومن فارق دينه فاقتلوه، لأنه عند ذلك تسقط قيمته وحرمته. فهذه النصوص وأمثالها تبين لنا عظم النفس المؤمنة وأنه لا يحل بحال من الأحوال ولا يجوز الاعتداء عليها ظلما وعدوان، لكنها حينما تعتدي وتظلم تسقط قيمتها وتستحق العقوبة اللائقة بها. نعم. قال شيخ الفوزان حفظ الله تعالى، قال: وليس قتل المرتد من باب الإكراه على الإسلام، وإنما هو من باب منع التلاعب بالدين، فالمرء يدخل في الإسلام ويعرف الحق من الباطل ويعرف الكفر ويتركه ويدخل في الإسلام، فخرج من الإسلام بعد ذلك فهذا تلاعب بالدين بعدما عرفه واقتنع به، فيقتل حماية للدين. لأن المرتد أقبح من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي قد يكون قد لعب به الشيطان ولم يتفهم ولم يبحث عن الإسلام ولم يعرف عنه شيء، وبقي على كراهيته للإسلام وبعده عنه، ولا غرابة أن يقتل إذا حارب المسلمين فإنه يقتل. لكن المرتد كفر بعد أن عرف الإسلام وعرف الحق، فصار كفره وارتداده سخرية بالإسلام وعنادا لله ورسوله، فلذلك استوجب القتل ولا قيمة له، فهو إذن أقبح من الكافر الأصلي. نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. نعم، أول ما يقضى يوم القيامة في بين الناس بالدماء. هذا الحديث لا يعارض حديث أول ما يحاسب العبد عن صلاته، لأن حديث أول ما يحاسب العبد عن صلاته هذا فيما يخص العبد نفسه فيما بينه وبين الله، أول ما يحاسب عن أعماله من أعماله الصلاة، فإن وجدت تامة نظر بسائر عمل وإلا ردت ورد سائر عمل. لكن هذا الحديث الذي معنا أول ما يقضى بين الناس الخصومات والحقوق التي بينهم، الناس بينهم مظالم، أموال، أعراض، دماء، فأول ما يقضى بين الناس بالدماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وفي الحديث الآخر: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس فينا من ليس له دينار ولا درهم، أو من ليس له متاع. في الحديث الآخر فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال من صلاة وصيام وصدقات وغير ذلك، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه قبل أن يقضى ما عليه وأخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرح في النار. فإذا هذه الحقوق التي بين العباد والمظالم التي جرت وحصلت بينه في الدنيا، أول ما يحصل القضاء أمام الله فيها بالدماء. فمن كان قد سفك دما حراما فإنه أول ما يقضى عليه في هذا الحق، لأن القاتل أو القتل ظلما يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للقتيل، وحق لأولياء القتيل. فأولياء القتيل يخيرون بين ثلاث: بين القصاص والعفو والدية، انتهى في الدنيا. يبقى حق الله وحق القتيل، هذا في الآخرة. فحق الله عز وجل حيث حرم قتل النفس ظلما وعدوان وتوعد عليه بالنار والغضب، وقال في الآية الأخرى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ما عدا الشرك. فحقه عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عذب، لكن يبقى حق القتيل. حق الآدمي ما يضيع. الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيء وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو حق العباد، لا بد أن يأخذ كل ذي حق حقه، حق حتى البهائم تقتص فيما بينها، وديوان لا يعبأ الله به وهي المظالم، الذنوب التي بين العبد وبين ربه دون الشرك، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن أهم هذه الحقوق هو حق العباد، وأحق وأهم هذا الحق الدماء، ولذلك أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء، وكما سمعنا الحديث السابق فإنه من قتل ظلما يوم القيامة يأتي آخذ قاتله بيد ويحمل يد رأسه باليد الأخرى يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. إذا فأول الخصومات والقضايا والقضاء يوم القيامة بين الناس بالدماء، ذلك لعظم شأنها ومكانتها عند الله، ولذلك حرمها أشد التحريم وتوعد عليها بأشد الوعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في الآية الأخرى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. التوبة تمحو ما قبلها، ولكن التوبة ما تسقط حق الآدمي، اعلموا. توبة إذا قبلها الله فإنه في حقه هو عز وجل. نحن قلنا أن القتل يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق الآدميين في الدنيا الأولياء، وعرفنا حقوقهم، وحق الله، وهذا هو الذي إذا تاب وندم قد يقبل الله توبته ويسقط حقه عز وجل. لكن حق الآدمي ما تمحوه التوبة، حق الآدمي ما باقي. لكن إذا التقوا عند الله عز وجل إما أن يجازي هذا المظلوم من حسنات الظالم، أو يؤخذ من سيئات المظلوم وتلقى على الظالم، أو يتحمل الله عز وجل عن المظلوم، على يتحمل عن الظالم ويجازي المظلوم من فضله، فهذا تحت مشيئته عز وجل. المهم أن حق المظلوم لا يسقط منه شيء، حقه باقي، فالتوبة ما تمحوه، توبة ما تمحو حق الآدمي، بل هو باقي يخاصمه يوم القيامة أمام الله. نعم. قال عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبدا من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. ومن رواية الحسن البصري عن سمرة قد اختلف في سماعه منه. وفي رواية أبي داود والنسائي ومن خصى عبده خصيناه. وصحح الحاكم هذه الزيادة. هذا الحديث ظاهر لي والله أعلم أنه حكم بضعفه، وذلك أن العبد أن الحر لا يقتل بالعبد سواء كان سيده أو غير سيده، لقوله تعالى أن الحر بالحر والعبد بالعبد. وأما أنه يجازى أو يؤدب هذا لا شك، هذا يرجع إلى ولي الأمر كيف يجازى ويعاقب على هذه الفعلة. أما نفس الحديث هذا حسب ما فهمت أنه ضعيف ولا يعمل به، والله أعلم. نعم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى قوله جدعناه يعني لو جدع أنفه، يعني لو أن هذا الحر قطع أنف العبد. وأما الخصي أيضا معروف من خصى عبده خصيناه. نعم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، صححه ابن الجارود والبيهقي. وقال الترمذي إنه مضطرب، يعني لا يقتل والد بولده، كما لعله في حديث آخر لا يقتل والد بولده لأنه هو السبب في وجوده، لكن كونه يعاقب أو يؤدب هذا لا شك فيه. وأول ما يعاقب به هو أنه محروم من إرثه، فإن القاتل ليس له حق من الميراث، ومن قتل والده فإنه يقتل، لكن إذا قتل الوالد ولده فلا يقتل لأنه السبب في وجوده. وأما عد حكمه عند الله فالله يفعل ما يشاء، هذا الحكم في الدنيا أنه لا يقص لا يقاد به، لكنه يحرم من ميراثه. وأما حكمه في الآخرة فالله يفعل ما يشاء، فإنه ما دام أنه نفس مؤمنة فلها حقها. وقد سمعنا ما توعد الله القاتل ظلما به من وعيد. نعم. قال عن أبي جحيفة أنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. العقل يعني الدية، أن الإنسان إذا قتل نفسا خطأ فإن الذي يدفع الدية عاقلته، يعني أقاربه عصبته من الرجال العقلاء البالغين والقادرين على ذلك. وأما هو عليه الكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا العقل، يعني سمي العقل بذلك لأن أولياء القتيل القاتل أو القاتل نفسه أحيانا إذا حمل الدية هو يعقل الإبل التي هي الدية يعقلها عند فناء يعني عند بيت أهل القتيل فلذلك سميت عاقلته عاقلتهم أقاربه من الرجال أو عصبته من الرجال البالغين العقلاء القادرين على ذلك فهم يدفعون الدية إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد أما القتل عمدا فإن الدية لو طلبت فهي على القاتل نفسه لأنه إما أن يقتل وإما أن تؤخذ منه الدية إذا لم يسامح وإيش فكاك الأسير فكاك الأسير يعني إذا كان أسيرا عند الكفار فإن على المسلمين أن يسعوا في فكاكه وتخليصه من أيديهم حتى لا يكون لكافر على مسلم يد خلص منهم بشيء من المال يفتدى والثالث لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر يعني لو أن مسلما قتل كافرا غير حربي أما الحربي حلا إذا قتل مسلم كافر يؤجر عليه ويثاب إذا كان في مسألة حرب لكن إذا كان كافرا مسالم كالذمي أو المستعمل أو يعني المعاهد فإن قتله ظلم وعدوان نقض العهد لا يجوز لكنه ما يقتل به إلا أنه يؤدب وتؤخذ منه الدية له فلا يقتل مسلم بكافر لا ذمي ولا غيره فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لكن الظلم محرم لا يجوز أن يعتدي على ذمي أو معاهد أو مستأمن داخل في بلاد المسلمين على ضمان ثم يغدر به فيقتل فهذا يعتبر جريمة ظلم وعدوان ولا بد أن يؤدب القاتل وتؤخذ منه الدية نعم قال وخرجوا أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم هم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده صححه الحاكم نعم المسلمون تتكافى دماؤهم يعني فيما بينهم يتكافؤون يقتل المؤمن بالمؤمن الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والذكر بالأنثى أيضا وإيش الخصة الثانية يد على من سواهم يعني هم المسلمون يد واحدة ضد أعدائهم من الكفرة يجب أن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا فلا يتركوا لكافر عليهم سبيل أو سلطان ولا يسلموا أخاهم ويتخلوا عنه بأيدي الكفار نعم ويسعى بذمتهم أدناهم نعم يسعى بذمتهم أدناهم يعني لو أجار مسلم كافر فإنه يجير أجرنا بل أجرك يا أم هذا ويجير يعني لو قال يا فلان أجرني يعني أني أدخل بجوارك وفي عهدك وفي ذمتك فإنه يجوز ذلك نعم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده نعم لا يقتل مؤمن بكافر هذا عرفنا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وإن كان ذلك محرم إذا كان قتله ظلما وعدوان وليس بمحارب لكنه لا يقتل به بل تؤخذ منه الدية والأخيرة لا يقتل مؤمن بكافر ذو عهد في عهده ولا ذو عهد في عهده يعني إذا كان معاهد سواء جماعة أو فرد. إذا أردنا أن ننقض العهد ونقوم بحربهم لا بد أن نشعرهم فلا نقتل بهم. إذا أحس الإمام أو قائد الجيش بأن أعداءهم الذين جرى بينهم عهد وهدنة أحس أنهم يخشى أن يغدرون بهم أو وجدوا قوة في أنفسهم وأرادوا أن يحاربوهم فإنه لا يجوز أن يهجموا عليهم غدرا وقد عاهدوهم بل ينبذ إليهم عهدهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أخبرهم بأنه لا عهد بيننا وبينكم، يستعدوا لأنفسهم. أما أنهم آمنون مطمئنون على أن عاهدناهم فنغدر بهم ونأتيهم على غرة هذا محرم لا يجوز، فالوفاء بالعهد يجب. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذه جارية بنت وجد عليها وجد رأى هذا اليهود عليها أوضاح يعني حلي من الفضة، وبسبب طمعه بالفضة ما أخذ الفضة وتركها، لا قتلها رض رأسها بين حجرين، لكنه بقي بها رمق حياة. فلما وجدت سئلت من قتلك، فصار يعدون بعض الأشخاص كأنهم متهمينهم حتى جاءوا على اسم يهودي فأومأت برأسها أن نعم يعني هو الذي قتلها، فجيء باليهودي فحققوا معه فاعترف لأنه هو الذي فعل هذه الفعلة القبيحة وهو في عهد، يعني ما عاشوا في المدينة إلا بعهد وذمة لكنهم يحصل منه بغدر، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يفعل به مثل ما فعل بها أن يرض رأسه بين حجرين. فإذا الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا أجري القصاص ينبغي أن يفعل بالظالم كما فعل بالمظلوم، إن طعنه يطعن وإن رماه رميا يرمى وإن ألقاه مشاهق يلقى وإن أغرقه يغرق وهكذا، إلا أن يقتله بشيء محرم فإنه يقتل بالسيف فقط، يعني لو فعل به وعياذ بالله فاحشة حتى مات فهذا لا، هذا لا يقتل قتل. فلو قتله بشيء يعني بفعل محرم فلا يفعل به مثله لكنه يقتل. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعل الله ما قلتم. يقول السائل هل الخوارج يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم المفارق للجماعة فيقتلون؟ الخوارج جاء فيهم نص أنهم يقتلون، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه وأمرهم وأمر بقتلهم، لكن ليس هذا الكلام على إطلاقه أنك أن تذهب وتقتل إنسان تقول هذا خارجي أقتله، لا، هذا الكلام موجه لولاة الأمر، هذا الأمر هذا الخطاب موجه لولاة الأمر، فلا يكون الأمر فوضى